أنت أستاذ هنا؟ لا، أنا طالب في سنة ثالثة. في كلية الهندسة، مو كده؟ إلا أتعلمت في مصر في الأول وكملت ثانوي هناك. تدرس في الليل؟ لا، كله في النهار.